بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب عن هذا السؤال: أولا، لأن التمذهب يمكننا أولا من الملكة الفقهية والدراسة العلمية المطلوبة، ولا يستدعي ذلك التعصب، ولا يستدعي ذلك أن تتبع ما لا دليل عليه. أنا الذي يخشى منه في هذا الباب كما يصرح بعض الناس هو أنه يقول كل من انتمى إلى مذهب فهو يتعصب له، وليس كذلك، هذا غير صحيح نهائيا أبدا. لا يتعصب لمذهب ولا يذهب إليه من أجل أنه يريد أن يقدمه على الحق، إذا قدمه على الحق خرج منه. من قدم رأيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من المذهب، أن المذهب في الكتاب والسنة، وهذا الأصل، ومن طبق الأصل هو الذي طبق المذهب وليس الذي يتبع القول. التمذهب عنده فوائد معينة: أولا، إنه يمكننا من تعلم الفقه بطريقة منتظمة مادة مجموعة لا يمكن، هنعود نقولها، أن نستخرجها بأنفسنا على الوجه الذي استخرجت به ونقحت به واتبعت منذ 1100 سنة. رأى عندنا فرع فقهي درس في العصر الأول، ثم تبع طائفة هذا الفرع فنقحته، ثم رجعه الآخرون فنظروا فيه فبينوا جوانب مما يجب أن يبين فيه، وهكذا وهكذا. ولو أننا الآن واخص إحنا دابا غادي نفرضوا مثلا أننا تركنا المذهب وأردنا أن ننظر في الأدلة، سيجتهد فرد من الناس يستخرج فقها. هذا الفقه الذي يستخرجه هذا الشخص لو فرضنا أنه صاحب ملكة، متى يعرض على النظر؟ متى ينقح؟ متى يعرف بأنه خال مما قد يقدح في صحته؟ متى يقيد مطلقه؟ متى يخصص عمومه حتى يصير مادة فقهية كاملة؟ متى يكون ذلك؟ لو أن فرضنا مثلا قرأت باب الفقه ونظرت في المسائل التي فيه، يمكن لك مباشرة أن تعرضها على الأدلة، مباشرة تعرضها على الأدلة، ويسهل عليك ذلك طريقة التفقه وطريقة معرفة الصحيح والفاسد من الأقوال. لو استخرج هذا القول من الحديث، إذا وجد من يستخرجه ومن يملك الأدوات ومن يملك القدرة على الاستخراج، يستخرجه بعد مدة طويلة فيملك فرع فقهي وفيه شك، لم يعرض على الأدلة ولم يناقش ولم يفصل فيه. التمذهب لا يعني كما يظن بعض الناس أن الذي يقصد منه وأن تقل أن تعبد الشافعي أو أن تتبع مالك، هذا خطأ. المذهب جملة من القواعد العلمية التي يمضي عليها الفقيه في دراسة الفقه من أجل أن يكون ملكة الفقه. رأى صبغرة يخالف مالك، رأى أشهاب يخالف مالك، رأى ابن وهب يخالف الإمام مالك، رأى ابن القاسم عنده مذهب، رأى كل هؤلاء يجتهدون وينظرون ويبحثون ويصححون داخل المذهب، لكن الأدوات المنهجية والعلمية ما هي التي مكنته من ذلك؟